إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو من أواخر استدلالاته بهذا الباب الذي عقده بباب ما جاء في التنجيم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيها الإشارة إلى بعض المحرمات التي جاء تحريمها على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ثلاثة، هل هذا العدد يستفاد منه الحصر؟ الجواب: لا، ما يستفاد منه الحصر. وقد أشرنا تكرارا لهذه المسألة أن ما نجده من الأعداد ومن الأرقام: سبعة يظلهم الله في ظله، اجتنبوا السبعة من الموبقات، ثلاثة، أربعة، تأتي دائما أحاديث فيها تخصيص أصناف من الناس بأمر ما. هذه الأعداد يسميها أهل الأصول بأسلوب العدد، بأسلوب العدد. وهل أسلوب العدد يفيد الحصر؟ الجواب: لا، ما يفيد الحصر. كهذا الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هؤلاء ثلاثة فقط حرموا من الجنة؟ الجواب: هم أكثر من ثلاثة، جاءت أدلة كثيرة على أن أناسا حرموا من الجنة. فلا يدخل الجنة من غذي بالحرام، لا يدخل الجنة نمام. فهناك عندي أكثر من هذا الصنف. طيب، قد يقول قائل: إذا كان كذلك فما الفائدة من ذكر العدد؟ قال العلماء: الفائدة من ذكر العدد الاهتمام، الاهتمام، أي أن هؤلاء الثلاثة ينبغي أن نهتم بصفاتهم بحيث أن نجتنبها. إن كان من صفات دنية ومن خلال خبيثة تجتنبها يا عبد الله، فاجتنب هذه الأمور الثلاث، فلا ترتكبها ولا تتصف بها ولا تقع في فعلها، فهي من أقبح ما يكون، من أقبح ما يكون. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، يمنعون من دخول الجنة، هل معنى ذلكم أنهم لا يدخلون الجنة أبدا؟ هل معنى ذلكم أنهم كفار؟ الجواب: لا، ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. الكافر هو الذي يمنع من الجنة مطلقا، مطلقا، ما يدخلها لا في الحال ولا في المآل. طيب، قد يقول قال: إذن كيف نفهم هذا الحديث لا يدخلون الجنة وهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذ أنهم من العصاة؟ قال العلماء: يحمل ذلكم على عدة محامل. المحمل الأول: من ذهب من أهل العلم إلى أن نصوص الوعيد أنها لا تفسر، لا تفسر، فيقولون مثل هذه الأساليب النبوية، قال: دعوها، اتركوها، لا تفسروها، قولوا كما قال نبيكم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. قال: لأنها أوقع في النفس، أوقع في النفس، وأن القيام بتفسيرها يضعف من تأثيرها. القيام بتفسيرها يضعف من تأثيرها، وهذا جماعة من المحققين ومن المحدثين، الإمام أحمد وإسحاق وجماعة يرون أن نصوص الوعيد تترك كما هي لا تفسرها. إذا قال كيف لا يدخل الجنة؟ قل هكذا قال رسول الله، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة فلان وفلان. هذا قول الأول. القول الثاني، وهو الذي عليه جماعة من أهل العلم، أن هؤلاء لا يدخلون الجنة لأنهم استحلوا هذه المحرمات فكانوا من عداد الكفار، استحلوها، وهذا القول ضعيف. القول الشهير والذي عليه أكثر العلماء، معنى لا يدخلون الجنة أي لا يدخلون دخولا أوليا، لا يدخلون مع أوائل الناس. إذا فتحت الجنة وفتحت الأبواب وسارع أهل الإيمان وأهل الإسلام إلى التسابق إلى الجنات، فتجد أن جماعة من أبناء الأمة يؤخرون، إما أن يحبسوا، وهذا غاية في الحسرة، غاية في الحسرة، أو أن يؤخذ بهم إلى النار. لماذا؟ لهذه الذنوب التي ارتكبوها، يصفون منها ويطهرون منها إلى النار، تصفية الخبث بالنار، ثم بعد ذلك يؤول أمرهم إلى الجنة. لكن متى دخلوا الجنة؟ بعد فترة، الله أعلم بما بالمدة. فقال أكثر العلماء، معنى لا يدخلون الجنة أي لا يدخلون الجنة دخولا أوليا. ما الذي منعهم؟ هذه المحظورات والمخالفات التي ارتكبوها. وفي ذلكم إشارة إلى أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، أنها من الكبائر، إذ أن صاحبها منع من الجنة إلا أن تتغمده رحمة الله، والله يغفر لمن يشاء. لكن على القاعدة، على الأصل، أنها من كبائر الذنوب تمنع صاحبها من الجنة، فتوخى الحذر يا عبد الله من أن لا تقع في هذه الأفعال. قال عليه الصلاة والسلام، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، شخص يتناول الخمر حتى وصل إلى حد الإدمان. الإدمان معناه أنه يعاقر الخمور في ليله ونهاره، صبحه ومسائه، هذا مدمن خمر. نسأل الله السلامة والعافية. تجد أن بعض من الناس وصل حالهم إلى كثرة شربهم من الخمور إلى أنه في ثلاجته أنواع من الخمور، جعل الخمر عنده مثل أي شراب، مثل ما نعتبره نحن كالفيمتو ولا سانكويك ولا هذه الأنواع من المشروبات التي أحلها الله لنا، هو يرى هذا فودكا، شمبانيا، ويسكي، أشكال وألوان، مدمن. من يستطيع أن يعيش بلا خمر؟ لربما إذا سافر، وقد عاشر أناس قبل مدة أمثال هؤلاء، ما يرى إلا هو يترنح ما به سكران، وآخر الليل ينطوي تحت الشوارع كالبهيمة، بلغ إلى حد الإدمان والإسكار، مدمن خمر، وصل إلى حالة لا يدخله الله الجنة. وهل يدخل في ذلك متعاطي الحشيش؟ الجواب نعم. من تعاطى الحشيش وتعاطى المخدرات حتى وصل إلى حد الإدمان فحكمه من حكم مدمن الخمر. بل في الحقيقة أن تعاطي الحشيش أشد ضررا وفتكا من الخمور. لربما الخمار أذيته في نفسه كثيرة، لكن صاحب الحشيش أذيته في غيره أكثر. سمعنا وسمع غيركم من تجرى على قتل الأنفس، بل حتى أن منهم من قتل أمه، من قتل أباه، من قتل إخوانه، أو تلكم المرأة التي تحمل ابنها وهي في حالة نشوة المخدر، ترى أن الابن تحول إلى حية فألقته وداست عليه، حية تشكل. الخمر، المخدرات تزيل العقل، يذهب الحس. ولهذا كم من جرائم حصلت من الحشيش، ولهذا يدخل في مدمن الخمر من تعاطى المخدرات، فهؤلاء حكمهم لا يدخلون الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا قاطع رحم. وقاطع الرحم كذلكم كبير من كبائر الذنوب، قاطع عرف بالقطيعة لأعمامه وأخواله ولبني عمومته، لربما تمر عليه السنوات الطوال وهو قاطع لهم، لا لشيء لا لشيء، وإنما على سوء فهم، وإما على مشاكل خاصة، وإما على دنيا زائلة، فينسى العشرة التي بينه وبين رحمه. والإنسان يترفع عن ذلكم، يترفع عن ذلكم. فمن كان قاطع للرحم فقد وصل إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وحقه عند الله جل وعلا أن يمنع من دخول الجنة. وأعظم قطيعة يا عبد الله تكون بينك وبين أرحامك ما تكون من قطيعة بينك وبين والديك، وهذا هو العقوق، أعظم قطيعة للرحم أن تعق والديك، ذنبه أعظم وأشد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، بمعنى لا يقبل الله منهم فريضة ولا نافلة. أول من ذكر عليه الصلاة والسلام قال: العاق والمنان والمكذب بالقدر، ذكر العاق. فاحذر يا عبد الله من قطيعة الرحم، عليك أن تصلها ولو أنهم جحفوك، ولو أنهم أبعدوك، ولو أنهم هضموك، اعملها لله، دع يدك موصولة، هم ثم هم بما شاءوا، إن وصلوك فذات، وإن لم يصلوك فما عند الله خير وأبقى. لكن لا تكن قاطع، لا تكن أبدا يا عبد الله قاطع للرحم، فإن القطيعة دسيسة عظيمة انتشرت بين الفراد والمجتمعات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومصدق بالسحر، التصديق بالسحر. وهنا الشراح ذكروا أن التصديق بالسحر يكون مما يكون من سحر النجوم، أن تصدق بالسحر الذي يعد عن طريق النجوم. وقد أشرنا إلى الأبواب السابقة إلى هذا النوع من أنواع السحر، وما يفعله أهل الكهانة أن يتكهن لك، يتكهن بمستقبلك. على ماذا يعتمد؟ يعتمد على النجوم، كما قلنا يعتمد على الأبراج. الأبراج، الأبراج إخواني في الله حقيقتها من قرأ فيها، وانتبه لهذا الحكم، الأبراج، وهي موجودة في الجرائد، موجودة في المجلات، أبراجك، أبراج اليوم. بعض الناس كما قلنا يعتني في شراء هذه المجلات والجرائد حتى ينظر، أول ما ينظر إلى البرج، وين البرج؟ وين؟ يفتح الصفحة ثم يتتبع برجه، قد يكون هو برج الجوزاء، قد يكون برج الدلو، قد يكون برج الحوت، قد يكون برج الميزان. والأبراج هذه مقسمة على حسب تواريخ الميلاد، فتنظر إلى ميلادك، ثم تنظر إلى برجك، ثم تنظر ما الذي كتب لك. أتدري من هذا الذي كتب؟ الذي كتب كاهن، الذي كتب كاهن، تتفق هذه الجرائد والمجلات وبعض المؤسسات مع الكهنة، فيخرجون أوراق شهرية أو فصلية حول الأبراج، يتعاملون مع الكاهن. فأنت في الحقيقة ما فعلت سوى اختصار، بدل من أنك تذهب بنفسك وتطرق باب الكاهن وتقول: يا كاهن لو سمحت يا أخي أخبرني بمستقبلي، فيقول لك كاهنك خبرك كذا ومستقبلك كذا. أنت بهذا الحقيقة دخلت في قول نبينا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا هو هو عندما تقرأ الجريدة، لأنك هو كاهن يتكلم معك الآن، وعندما تظن صحة ما يقول وتعتمد على ما يقول فإنك قد كفرت بما أنزل على محمد. فينبغي على القاصي والداني أن يتأمل في هذه المسألة. الأمر ليس جريدة تقرأها وتتبع الأبراج وأنت وحظك، لا، هذه الأوراق إنما مكتوبة على أيدي الكهنة، مكتوبة بأيدي الكهنة، ف فكونك تأتيهم مباشرة أو تأتيهم بغير مباشرة هو الحقيقة في الأخير تصديق لهم، وهذا مما يدخل بالتصديق بالسحر، وهم الذين لا يدخلون الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أحمد وابن حبان. هذا الحديث إخواني في الذي سمعتموه وقع الخلاف بين أهل العلم في تحسينه أو تضعيفه، فمن أهل العلم من حسنه كالابن حبان والإمام الحاكم ووافقه الذهبي على أن الحديث صحيح، ومن أهل العلم من أعل الحديث لأن فيه رجل واسمه وهو ابن حريز، وابن حريز عبد الله بن حسن تكلم ما فيه، ضعفه جماعة من أهل العلم كالنسائي والجوزجاني ويحيى بن سعيد، ولهذا خلص الشيخ الألباني إلى أن الحديث ضعيف. لكن الحديث بهذا السياق نعم ضعيف، لكن معنى صحيح، لأن كل جزئية من الأجزاء الثلاثة دلت عليها الأدلة. لو فرقناها فمثلا مدمن الخمر قد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر. قاطع الرحم جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومصدق بالسحر قد مر معنا حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فعلى هذا الحديث ولو ضعف السياق والإسناد لكن المعنى صحيح، فخلصنا بهذا إخواني في الله على أن هذه الثلاثة من الموبقات العظام، وأنها من الكبائر الشداد التي ينبغي على أهل الإسلام أن يتحرزوا منها، وأن مآل من وقع فيها ولم يتب منها أن الله جل وعلا يمنعه الدخول من الجنة كما ذكرنا بيان ذلك. هذا الذي يذكر في هذا الحديث من مسائل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.